بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. يريد أن الضمير ينقسم إلى قسمين: ضمير مستتر وضمير بارز. تمام، مثل بأمثلة، أربع أمثلة. قال: كفعل، هذا الأول. أوافق نغتبط تشكروا، أربع أمثلة. افعل، تقول افعل، اضرب، اكتب، اخرج، ادرس. كل هذه الأفعال فيها ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. طيب، ضمير مستتر وجوبا. فالضمائر على نوعين: هناك ضمائر مستترة وجوبا، وهناك ضمائر مستترة جوازا. ما هي المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا؟ طيب، نقول ضرب مالك أربع أمثلة، أربع أمثلة، أربع مواضع. هل هي فقط هذه المواضع؟ لا، هناك مواضع أخرى سنعرفها إن شاء الله في الحاشية، هذه مجرد أمثلة. الموضع الأول: كل فعل أمر مسند للواحد، اضرب، اكتب، اخرج، ادرس، هذا كله فيه ضمير مستتر إيش؟ وجوبا، لا يجوز إظهاره. وما ضابط الضمير المستتر وجوبا؟ سنعرفه إن شاء الله في الشرح. أوافق، هذا يشير إلى كل فعل مضارع مبدوء بالهمزة، أوافق، أكتب، أخرج، أدرس، ففيه ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنا. نغتبط يشير إلى كل فعل مضارع مبدوء بالنون، نغتبط، نكتب، ندرس، نخرج، نلعب، هذا كله فيه ضمير مستتر وجوبا، تقديره نحن. الموضع الرابع محتمل: هل ابن مالك يقصد تشكر أنت أم يقصد تشكر هي؟ الكلمة محتملة للاثنين، محتملة. التاء وضعتها العرب للجنسين، وضعتها للنساء الغائبات أو للمرأة الغائبة، أدق نقول تشكر هي، تشكر هي، هند تشكر أي هي. طيب، تلعب هي. وأيضا يوضع للذكور لكنه يكون للمخاطب، فتقول تشكر أنت، تلعب أنت، تدرس أنت. أيهما يريد ابن مالك؟ إذا قلنا إن ابن مالك يريد المستتر وجوبا، فحينئذ يجب أن نحمل تشكر على المخاطب المذكر، لأنه هو الذي يستتر وجوبا. فتكون الأمثلة الأربعة كلها في شيء واحد، كلها أمثلة أربعة في شيء واحد، وهو في الضمير المستتر وجوبا، ضمائر الرفع المستترة وجوبا. أفعل، افعل، عفوا، أوافق، نغتبط، تشكروا. وإذا قلنا إن ابن مالك يريد أن يمثل للنوعين، فأراد أن يمثل للمستتر وجوبا وهي الثلاثة الأولى، وأراد أيضا في البيت نفسه أن يمثل للمستتر جوازا وهي كلمة تشكروا. إذا حملت تشكروا على أنها للتأنيث، حينئذ نقول تشكروا هي، فهي ضمير مستتر جوازا لا وجوبا. إذا جعلنا كلمة تشكر مستتر من قبيل المستتر جوازا، يعني أننا نتكلم فيه عن المرأة الغائبة، حينئذ نقول إن ابن مالك مثل للصنفين. تمام؟ إذا الكلمة محتملة لهذا، محتملة لهذا. الخضري رحمه الله تعالى في حاشيته يقول: الأفيد، الأفيد يعني الأكثر فائدة، يعني الأكثر فائدة من حيث استنباط أكثر مسائل من البيت الواحد. يعني الخضر يقول: الأفيد أن نجعل التاء هنا للتأنيث، وعليه يكون المالك قد مثل لنوعين من أنواع الضمائر، وهما الضمائر المستترة وجوبا، ومثل لها بثلاث أمثلة، والضمير المستتر جوازا مثل له بالمثال الأخير. واضح هذا؟ وأما إذا جعلته للمذكر المخاطب تشكر أنت، حينئذ يكون مالك قد مثل فقط لجنس واحد، وهو للضمائر المستترة وجوبا. والأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ابن عقيل، طيب قبل أن نقرأ كلام ابن عقيل، فائدة فقط تتعلق بإعراب البيت: افعل أوافق، افعل أوافق، افعل أوافق، جعله الخضري من قبيل قولك ذاكر تنجح. فما إعراب تنجح مجزوم على أنه جواب الطلب، تذكرون هذا مر بنا كثيرا، قفا نبكي، وقل تعالوا أتلو كثير في القرآن وفي غيره. ونغتبط تكون بدل من أوافق، وبدل مجزوم مجزوم. نعم، وإذ إذ هذه هذا كله فوائد يا إخوانها، يعني هذا ليس له علاقة بالدرس وإنما فوائد. إذ ظرف وضع للزمن الماضي، إذ يعني تقول زرتك، إذ أنت مشغول أو إذ أنت في البيت، هذا قديم يعني ماضي. طيب أما إذا قلت إذا أزورك إذا كنت في البيت، هذا للمستقبل. إذن إذا للمستقبل وإذ للماضي، هذا مفيد. طيب قال ويستعمل مجازا في المستقبل، لكن هذا مجاز وليس بحقيقة، يعني العرب أحيانا تستعمل كلمة إذ للمستقبل لكن هذا مجاز. والغبطة معروفة، والغبطة معروفة. طيب ثم يقول ابن عقيل ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. قال في الحاشية المنقسم هو الضمير المتصل لا مطلق الضمير، يعني هذا الكلام الذي يقوله ابن عقيل أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز هذا صحيح، ولكن ليس كل الضمائر تنقسم إلى مستتر وبارز، وإنما الذي ينقسم إلى مستتر وبارز هو شيء واحد وهو ضمير المتصل. أما الضمير المنفصل فلا ينقسم إلى مستتر وبارز، خلاص. طيب يقول في الحاشية المنقسم هو الضمير المتصل لا مطلق الضمير، والمراد بالضمير البارز، يعني ما الفرق بين الضمير البارز والضمير المستتر؟ باختصار شديد، البارز له صورة تراها بعينك، له صورة في اللفظ حقيقة تراها أمامك، نحو التاء والهاء في أكرمته. أين الضمير البارز؟ التاء والهاء. كيف عرفت أنه بارز؟ له صورة، له صورة في اللفظ تستطيع أن تنطق به، تستطيع أن تراه، هذا هو الضمير البارز. مثال آخر والياء في ابني، هذا ضمير بارز. أو حكما يعني أنه إما أن يبرز، يعني إما أن يكون له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما. حقيقة عرفنا، حكما كالضمير المتصل المحذوف من اللفظ جوازا، في نحو قولك جاء الذي ضربت، تذكرون درس الاسم الموصول في شرح القطر، جاء الذي ضربت، قلنا إن العائد كل جملة من جمل صلة الموصول تتكون من ماذا؟ اسم الموصول يتكون من اسم موصول، ويتكون من جملة الصلة، طيب، ويتكون من العائد. ودرسنا نحن سابقا في أكثر من كتاب أن العائد عند العرب يحذف أحيانا، فالأصل أنك تقول جاء الذي ضربته، هذا الأصل، لكن العرب أحيانا تختصر وتقول جاء الذي ضربت، وتحذف ماذا؟ تحذف الضمير العائد. فالآن هنا هذا الضمير هو بارز أم منفصل؟ عفوا، هو بارز أم مستتر؟ نقول هو بارز. طيب كيف بارز وهو غير موجود في الصورة؟ نقول هو في حكم الموجود، فإن التقدير جاء الذي ضربته، فحذفت الهاء من اللفظ وهي منوية. وهنا قاعدة يا إخوان أتمنى أن تكتبوها وأن تحفظوها، العلماء يقولون المقدر كالموجود، المقدر كالموجود، أو إن شئت المنوي كالموجود، يعني أنت إذا قدرت شيئا فهذا يعتبر كأنه موجود. واضح هذا؟ المقدر كالموجود لا فرق، لذلك هو موجود حكما، يعني في حكم الموجود. فإذا الضمير البارز، الخلاصة صار على نوعين، ضمير بارز أي ضمير له صورة في اللفظ حقيقة مثل أكرمته، أو له صورة في اللفظ حكما وتقديرا ونية فهو كالموجود مثل جاء الذي ضربت، لأن الصلة لا بد لها من عائد يربطها بالموصول كما تقدم معنا في كتب أخرى. ومن هنا تعلم أن البارز ينقسم إلى قسمين، الأول المذكور والثاني المحذوف. والفرق بين المحذوف والمستتر، هذا فرق دقيق، ما الفرق بين محذوف وبين مستتر؟ طيب يعني لاحظ نحن الآن نتكلم عن إيش؟ نحن نتكلم عن البارز. ما هو البارز؟ الذي له صورة في اللفظ. طيب ثم قسمناه إلى قسمين، مذكور ومحذوف. مذكور جاء الذي ضربته، محذوف جاء الذي ضربته، حذفنا الهاء صح؟ هذا تقسيم لإيش؟ للضمير البارز. فإن قال قائل طيب ألا يلتبس الضمير المحذوف بالضمير المستتر، مثل لما نقول أوافق أي أنا، نغتبط أي نحن، افعل أي أنت، المواضع التي مرت معنا. فلا ألا يحصل لبس بين الضمير المحذوف مثل جاء الذي ضربته، وبين الضمير المستتر مثل مثل افعل أي أنت؟ واضح السؤال؟ سؤال دقيق. نقول نعم كلامك صحيح، قد يلتبسان، ولذلك نحن مضطرون إلى أن نفرق بينهما بفرقين. قال والفرق بين المحذوف والمستتر من وجهين. الأول أن المحذوف يمكن النطق به، هذا فرق جوهري. إذا لما نقول جاء الذي ضربت، هذا محذوف أم مستتر؟ هذا محذوف. كيف عرفت أنه محذوف؟ لأنك تستطيع أن تنطق به، بل هو الأصل، الأصل أن تنطق به، لكن نحن حذفناه. فتقول إيش؟ جاء الذي ضربته، هذا ها ها ها أنت قد نطقت بالها. وأما المستتر فلا يمكن النطق به أصلا. انظروا يا إخوان، هذا كلام الآن يعني قد يكون جديدا على كثير من الأخوة. طيب قال وإنما يستعيرون له الضمير المنفصل حين يقولون مستتر جوازا تقديره هو، أو يقولون مستتر وجوبا تقديره أنا أو أنت، وذلك لقصد التقريب على المتعلمين. هذه تكون هذه مسألة مفاجأة، مفاجأة لكثير من الأخوة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت الآن لما تقول ضرب، قدر لي الضمير، تقول ضرب فعل ماضي، ثم تقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لاحظ أنك تقول تقديره ولا تقول والفاعل محذوف وهو كلمة هو، لا نقول فاعل محذوف، نقول الفاعل ضمير مستتر. فلاحظ فرق بين المستتر وبين المحذوف. طيب إذن الآن لماذا ماذا نقول نحن؟ نقول ضمير مستتر تقديره. لماذا نقول تقديره؟ لماذا لا نقول ضمير مستتر وهو كلمة هو أو أنا أو أنت أو نحن، حسب نوع الكلمة؟ لا نقول هكذا، وإنما نقول تقديره. لماذا؟ لأن أصلا هذا هو ضميره الحقيقي المستتر، هذا غير موجود أصلا، يعني كأننا نقول يعني نحن لا نعرفه أصلا، لا يمكن أن يبرز، هو مستتر لا يمكن أن نبرز. لكن نحن حتى نقرب هذا للمتعلمين والمبتدئين نقول لهم تقديره كذا، لكن ليس هو نفسه. يعني لما أقول أنا ضرب الفاعل فيه تقديره هو، لا تظن أن كلمة هو هذه هي الفاعل، لا، هذا هذا هذا يعني نسخة منه، عرفتم؟ هذا نسخة منه، ليست هذه ليس هو الضمير الأصلي، لكن هذه صورة منه، كأنها صورة يعني طبق الأصل أو لا، الله أعلم. لكن المهم أنها ليس هو الضمير نفسه، وإنما هذا شيء يعني جئنا به نحن من عندنا حتى تفهمه فقط، ليس هو عينه الفاعل، فهمتم؟ إذن قال وإنما يستعيرون، نحن نقوم بعملية استعارة، نستعير له الضمير المنفصل حين يقولون مستتر جوازا تقديره هو، أو يقولون مستتر وجوبا تقديره أنا أو أنت. هذه أنا أو أنت أو هو، هذه كلها مستعارة فقط لحتى نفهمك القصة، وإلا ليست هي في الحقيقة هي هذه هي الفاعل، لا. وليس هذا هو نفس الضمير المستتر على التحقيق، يعني على القول الصحيح، كأنه يشير إلى أن في المسألة خلافا. الوجه الثاني، الفرق الثاني بين الضمير المحذوف والضمير المستتر. الفرق الأول خلاصته أن المحذوف يمكن النطق به، أما المستتر فلا يمكن النطق به. فلما تقول ضرب أنت لا تستطيع أن تأتي بالضمير المستتر في كلمة ضرب، وأما قولك هو فهذا من باب فقط التقريب والتفهيم، ليس هو في الحقيقة هو الضمير. طيب الوجه الثاني أن الاستتار يختص بالفاعل الذي هو عمدة في الكلام. ما معنى عمدة؟ يعني جزء من أجزاء الإسناد في الجملة الفعلية. الجملة الفعلية عندنا إما لابد من فعل وفاعل، فالفاعل عمدة، لأن لا يمكن أن تتكون جملة فعلية دون فاعل. طيب، وبعضهم يعرفه بأنه ما لا يستغنى عنه أو ما لا يجوز إسقاطه من الجملة. لهم خلاف في تعريف العمدة، وعكس العمدة كما تعلمون الفضلة. طيب، كما مر بنا في كتب أخرى. المهم الآن أن الاستتار يختص بالفاعل الذي هو عمدة في الكلام. نعم، يعني تقول ضرب، فتقديره ضمير مستتقديره هو، ما إعرابه هو في محل رفع فاعل. فإذا الاستتار لا يكون إلا في الفاعل، والفاعل كما تعلمون هو من العمد، من العمد في الكلام. طيب، وأما الحذف فكثيرا ما يقع في الفضلات، كما في المفعول به في المثال السابق. صحيح، جاء الذي ضربته، الهاء في ضربته في محل رفع أم في محل نصب؟ هو في محل نصب. ما دام في محل نصب، الأصل في الكلمات التي تكون في محل نصب أنها تكون فضلات، هذا هو الأصل. هناك حالات استثنائية مثل معمولي ظن. طيب، لكن الأصل في المفعول في الكلمات التي تكون في محل نصب أن تكون من الفضلات وليس من العمدات. لذلك الرفع في العمد هو الأصل، والنصب والجر في الفضلات هو الأصل. يعني كثيرا ما تأتي الفضلات منصوبة أو مجرورة. تمام؟ فلذلك المفاعيل، مفعول به، مفعول معه، مفعول مطلق، هذه كلها فضلات. المهم الآن، جاء الذي ضربته، الهاء في ضربته، هذا مستتر أم محذوف؟ نقول هذا محذوف. لماذا؟ لأن الحذف يكون في الفضلات، بينما المستتر يكون في العمدات، هذا أو العمد إن شئت. طيب، هذا من الفروق الأساسية بين المستتر وبين المحذوف. إذا المستتر يختص بالفاعل الذي هو عمدة في الكلام، مثل ضرب هو، ضربت هي، تضرب أنت، اضرب أو أضرب أنا، هذا كله فاعل، والفاعل عمدة، لذلك هذا مستتر. أما الحذف فإنه يقع كثيرا ما يقع في الفضلات، كما في المفعول به في المثال السابق، يقصد جاء الذي ضربته. وقد يقع في العمد في غير الفاعل، يعني الحذف أحياء، قد هنا للتقليل، قد هنا في كلامه للتقليل، يعني يقول أحيانا قليلة يأتيك الحذف في العمد لكن ليس في الفاعل. هو يأتيك في العمدة لكن ليس في الفاعل، لأن العمد أنواع، هناك فاعل وهناك مبتدأ وهناك غير ذلك. طيب، فهو يقول لك أحيانا يأتيك الحذف في العمد ولكنه لا يكون مع الفاعل. مثل ماذا يأتيك؟ كما يأتيك مثلا في المبتدأ، وذلك كثير في العربية، ومنه قول سويد ابن أبي كاهل اليشكري في وصف امرئ القيس، في وصف امرئ يضمر بغضه. نعم، أنا جالس أفكر في كلمة يشكري، كنت أريد أن أذكر لكم فائدة فيه، يعني أن بنو يشكر هذه اسم قبيلة، ويشكر كما تلاحظون أنه منقول من الفعل المضارع، منقول من الفعل المضارع، يعني أصله من شكر يشكر، فلذلك إذا لمح فيه هذا فيكون فيه العلمية ووزن الفعل، فتقول مررت بيشكر. المهم الآن هو يعني صار قبيلة. المهم، هذا الشاعر وهو سويد ابن أبي كاهل اليشكري يصف امرأة يضمر بغضه، يعني يخفي بغضه في نفسه. قال مستتر الشنئ هو البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. مستتر الشنئ لو يفقدني لبدا منه ذباب فنبع، يريد هو مستتر البغض. فماذا فعل؟ فحذف الضمير، حذف الضمير، الضمير الذي هو تقديره هو. طيب، هو هذا محذوف أم مستتر؟ هذا محذوف. طيب، محذوف في العمد أم محذوف في الفضلات؟ محذوف في العمد. كيف حذف من العمد وأنتم قلتم الحذف لا يكون إلا في الفضلات؟ نقول صحيح، نحن قلنا لك هذا، ولكن اعلم أيضا الآن أنه أحيانا يحذف في العمد، لكنه إذا حذف في العمد لا يكون في الفاعل، وإنما يكون في غير الفاعل، كأن يكون مثلا في المبتدأ، وهذا الذي حصل هنا. فكلمة هو مبتدأ، ومستتر مستتر هذا خبر وهو مضاف والشنئ مضاف إليه. قال فحذف الضمير. طيب يأتي هنا سؤال آخر، لماذا حذف الشاعر الضمير؟ ما السبب؟ ما العلة؟ قال لأنه معروف ينساق إلى الذهن، ينساق إلى الذهن مباشرة. نعم، مثل قوم هم الأنف، أي هم قوم، أي هم قوم، فحذف الضمير الذي هو المبتدا، وهذا كثير جدا في الشعر. ومثل ذلك أكثر من أن يحصى في كلام العرب، صدق، لأن كثير كثير يعني في الشعر العربي هذا لا تخطئه العين. بهذا نكون قد أتينا على هذه المسألة المهمة، حيث الآن خلاصة هذه الحاشية كاملة يا إخوان أن الضمائر تنقسم إلى مستتر وإلى بارز، وأن هذا التقسيم لا ينصب على الضمائر كلها، وإنما المقصود بهذا التقسيم هو الضمير المتصل، فهو وحده الذي ينقسم إلى مستتر وإلى بارز. وعرفنا أن البارز هو الذي له صورة في اللفظ، ثم عرفنا أن هذا البارز الذي له صورة في اللفظ على نوعين، بارز حقيقة وبارز حكما. ثم عرفنا أن البارز يعني هذا الذي يقال له حقيقة وحكما، نستطيع أن نقول حقيقة بين قوسين مذكور، أو حكما بين قوسين محذوف، نفس المعنى. ثم عرفنا بعد ذلك الفرق بين المحذوف والمستتر من وجهين بحمد الله. نعود الآن إلى ابن عقيل. يقول العلامة ابن عقيل: ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر يعني ينقسم أيضا إلى واجب الاستتار وجائزه. والمراد بواجب الاستتار، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، يعني لو نزعت الضمير ووضعت مكانه اسما ظاهرا ننظر، إذا استقام الكلام فهو مستتر جوازا، وإذا لم يستقم الكلام فهو مستتر وجوبا. واضح هذا؟ مثال ذلك، نأخذ الموضع الأول من المواضع التي ذكرها ابن مالك من الأربعة، ما هي؟ افعل، اكتب. طيب نأتي الآن إلى افعل، ما التقدير؟ نقول افعل فيه ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. طيب سؤال، هذا مستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. طيب كيف عرفت أنه مستتر وجوبا وليس جوازا؟ نقول لأن القاعدة تقول المستتر وجوبا هو ما لا يحل محله الاسم الظاهر. طيب نجرب، افعل أنت، انزع أنت، وضع مكانها اسما ظاهرا، هل تستطيع أن تقول افعل زيد، افعل زيد، هل يجوز هذا؟ وتجعل زيد، زيد هنا على الحكاية، وتجعل زيد فاعلا لإفعل، يجوز هذا؟ هل تنطق العرب بالاسم الظاهر مرفوعا بعد إفعل وتجعله فاعلا لها؟ الجواب لا، لا يجوز هذا. فحينئذ ضميره يستتر وجوبا، فتقول افعل أنت، فأنت هنا مستتر وجوبا. واضح هذا؟ طيب نأتي بمثال للمستتر جوازا. ما ضابط المستتر جوازا؟ عكسه، وهو الذي لو نزعت الضمير ووضعت مكانه اسما ظاهرا لاستقام لك الكلام. مثال ذلك زيد يقوم، مثلا يقوم، الفعل يقوم فعل مضارع مبدوء بالياء، هل هو من الأفعال، هل هو من المواضع الأربعة التي نص عليها ابن مالك في البيت؟ لا. إذن يقوم هنا فيه ضمير مستتر تقديره هو. طيب هل هو مستتر وجوبا أم جوازا؟ نقول مستتر جوازا. كيف عرفت أنه مستتر جوازا؟ نقول لأنك لو نزعت الضمير ووضعت مكانه اسما ظاهرا لاستقام لك الكلام. تقول مثلا زيد يقوم، ضع الآن اسما ظاهرا مكانه بعد يقوم، تقول يقوم أبوه، يقوم غلامه، يقوم أستاذه. لاحظ أننا وضعنا اسما ظاهرا بعد يقوم، وكان هذا الاسم الظاهر فاعلا ليقوم، هو مرتبط به فاعل، دعك أنه يتكلم عن شخص آخر، هذا مش موضوعنا، مجرد مثال. طيب لكن له ما إعرابي أبوه وأستاذه وابنه، ما إعرابه؟ فاعل ليقوم، إذن هو مرتبط به. استقام الكلام أم لا استقام؟ ما دام استقام نقول ضميره لو جاء يستتر جوازا، واضح؟ يستتر جوازا، هذا هو الضابط. قال إذن والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. يقول الخضري هنا فائدة: وحينئذ فتسمية هذا جائزا ومقابله واجبا مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه. نعم، مجرد اصطلاح. طيب، المهم نعود الآن بالعقيل. قال: وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه للقاعدة لأنه لا يحل محله الظاهر، يعني لو نزعنا الضمير وضعنا مكانه اسما ظاهرا لا يستقيم الكلام، فلا تقول افعل زيد، افعل زيد لا يصح هذا. طيب، لكن لو قال لنا قائل: طيب لو قلت أنا افعل زيد بدون تنوين يجوز؟ سنقول لك: ماذا تقصد؟ فقال لنا: أنا أقصد أن زيد مبني على الضم لأنه منادى وحذفت أداة النداء، فكأني قلت افعل يا زيد، هل هذا جائز؟ الجواب جائز، لكن هذا ليس محل بحثنا، ليس محل البحث. لماذا؟ لأن أنت الآن جعلت زيد منادى، حينئذ ليس هو الفاعل، والفاعل بقي مسترا ما فعلت شيئا، فلذلك هذا خارج الدرس، لا إشكال فيه، جائز التركيب، هذا جائز. افعل زيد فتقول زيد هنا منادى مبني على الضم، وقد حذفت منه أداة النداء كما حذفت من القرآن في قوله تعالى: يوسف أيها الصديق، يعني يا يوسف، يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف كثير في القرآن، هذا لا بأس به، جائز. لكن في النهاية زيد ليس هو الفاعل، نحن نريد أن نأتي نحن نقول إن الفاعل لا يأتي بارزا بعد فعل الأمر المسند للواحد. إذن نقول: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد. طيب، لو قال قائل: ألا يجوز أن أقول افعل أنت، افعل أنت، وأجعل أنت هو الفاعل؟ طيب، نقول أيضا هذا الآن له كلام آخر سنعرفه. قال: فأما افعل أنت، فأنت هذه التي تراها في الجملة ليست هي الفاعل أيضا، هي تأكيد للضمير المستتر في فعل، يعني كأنك قلت افعل أنت أنت، فهناك ضميرا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وضمير بارز في الجملة وهو أنت، الأولى فاعل والثانية تأكيد، يعني كأنه صار من قبيل التأكيد اللفظي، مثل جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، إن زيدا، تذكرون التوكيد اللفظي، هذا يكون من قبيل التوكيد اللفظي، كأنك قلت افعل أنت أنت. طيب، في النهاية أن هذا البارز الذي تراه في الجملة ليس هو الفاعل، هذا كله يريد أن يؤكد لك أن الفاعل مع افعل لا يبرز مهما فعلت، سواء قلت افعل زيد أو قلت افعل أنت، كل واحد منه له توجيه. افعل زيد هذا منادى ليس فاعلا، افعل أنت أنت هذا توكيد ليس فاعلا، انتهى الموضوع، واضح؟ إذن قال: فأنت تأكيد للضمير المستتر في فعل وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل. لو كان فاعلا لما استغني عنه، لأن الفاعل عمدة، والعمدة لا يستغنى عنه في الكلام لأنه جزء أساس من أركان الجملة. هذا إذا كان الأمر لمن؟ للواحد المخاطب، مثل تخاطب زيدا افعل، اكتب، ادرس. أما إذا كنت تخاطب المرأة أو تخاطب رجلين أو تخاطب امرأتين أو تخاطب جماعة الذكور أو تخاطب جماعة الإناث، في هذه الصور الخمسة كلها يبرز الضمير ولا يكون مستترا، وأنتم تأتون به هذا كله بالفطرة. طيب، تأتون به بالفطرة أصلا، لكن ها هي القاعدة قد عرفتموها. قال: فإن كان الأمر لواحدة يعني امرأة، أو لاثنين يعني ذكرين أو أنثيين، أو لجماعة يعني ذكورا أو إناثا، ما الحكم؟ برز الضمير نحو اضربي، أين الضمير؟ الياء، برز. اضربا يا هندان واضربا يا زيدان، يصلح للإناث للأنثيين وللذكرين. واضربوا يا زيدون، واضربنا يا هندات. واضح؟ برزت الضمائر، الأول الياء، الثاني الألف، والثالث الواو الجماعة، والأخير نون الإناث. الثاني من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا هو الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو أوافق، أكتب، أدرس، أخرج، والتقدير أنا. فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر، نفس الموضوع كأنك قلت أوافق أنا أنا. الأولى هي الفاعل التي استترت وجوبا، وإنما جئنا بها خدعة كي نقربها للذهن المتعلمين. وأنا الثانية هي الضمير، أنا الثانية هي التأكيد لهذا الضمير. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون. نحن نعرف حروف أنيتو، صح؟ باختصار شديد الفعل المضارع يستتر وجوبه، يستتر ضميره وجوبا مع ثلاثة من حروف أنيتو، هذا باختصار، مع الهمزة والنون والتاء. وماذا بقي لنا؟ بقي الياء. الياء تكون فيها الضمائر مستترة جوازا كما سيأتي، هكذا أنت تستطيع تحفظها يعني. طيب الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو نغتبط، أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو تشكر، أي أنت. إذن لاحظوا عقيل مشى على إيش؟ مشى على أن تشكر، مشى على أن تشكر، التاء فيه للمخاطب المذكر، وبناء عليه يكون قد جعل البيت كله في الضمائر المستترة وجوبا، خلافا لمن؟ خلافا للخضري، فإنه جعل الأولى أن نجعل التاء هنا للإناث حتى يكون بما قد مثل للنوعين، للمستتر وجوبا للمستتر جوازا، والمسألة في هذه سهلة. إذن الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو تشكر، أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة، ما الحكم؟ برز الضمير، نحو أنت تفعلين، برز الضمير وهو الياء، وأنتما تفعلان، الألف هذا هو الضمير البارز، أنتما تصلح للنساء أو تصلح للأنثيين وتصلح للذكرين، وأنتم تفعلون للذكور والضمير هنا الواو، وأنتن تفعلن والضمير هو هنا النون، هذا للإناث. طيب ثم قال ابن عقيل: هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها ستار الضمير. ماذا تفهم من هذه الجملة؟ تفهم من هذه الجملة أن هناك مواضع أخرى تركها ابن مالك اختصارا. ما هي هذه المواضع الأخرى؟ سنذكرها بما أن شرحنا هذا ليس مختصرا، نحن لا نختصر في الشرح، نحن نحاول أن نكون متوسطين، يعني بين الاختصار المخل وبين التطويل الممل. طيب ما هي المواضع الأخرى التي يستتر فيها الضمير وجوبا غير المواضع التي ذكرها ابن مالك؟ نقول، قال في الحاشية: وبقيت مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير. الأول اسم فعل الأمر. تذكرون اسم فعل الأمر؟ طيب أنتم حديثوا عهد به، يعني درسناه في بداية هذا الكتاب ودرستموه في كتب أخرى، نحو صح، أي أنت، نزالي، أي أنت، ذكره في التسهيل، يعني ذكره بمالك في كتابه تسهيل الفوائد. إذن الضمير مع اسم فعل الأمر مستتر إيش؟ وجوبا. الثاني اسم فعل المضارع، نحو أف، أي أنا، وأوه، أي أنا، ذكره أبو حيان. والثالث فعل التعجب، نحو ما أحسن محمدا، ما أحسن، أحسن هنا فعل، طيب فيه خلاف سيأتينا إن شاء الله في موضعه، وفاعله مستتر تقديره هو وجوبا لا يبرز. والرابع أفعل التفضيل، أفعل التفضيل، نحو محمد أفضل من علي، أفضل أي أفضل هو، لأن أفضل هذا مشتق وهو يعمل عمل الفعل كما درسنا في شرح القطر، هو أحد السبعة التي تعمل عمل أفعالها، وفيه ضمير مستتر وجوبا لا يجوز إبرازه، تقديره هو. الخامس أفعال الاستثناء، نحو قاموا ما خلا عليا، فهنا خلا تستعمل اسما وتستعمل فعلا، طيب لكن هنا في هذا الموضع هي فعل وفاعلها مستتر وجوبا تقديره هو، وعليا مفعول به كما مر بنا في الآج الرومية. طيب أو ما عدا بكرا، أو لا يكون محمدا، فلا يكون هو، ما عدا هو ما خلا هو، هذه كلها ضمائر مستترة وجوبا. هذا الموضع زادها، قال زادها ابن هشام في التوضيح تبعا لابن مالك في باب الاستثناء من التسهيل وهو حق. السادس، المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو قول الله تعالى فضرب الرقاب، بدلا من أن يقول اضربوا الرقاب هذا هو الأصل، ماذا فعل؟ جاء بمصدر اضربوا الذي هو الضرب، وأنابه مناب فعل الأمر الذي هو اضربوا، فبدلا من أن يقول اضربوا الرقاب أي رقاب المشركين في الجهاد في سبيل الله، بدلا من أن يقول ذلك قال ضرب الرقاب. واضح؟ طيب، هذا أسلوب من أساليب العرب، ويعني الشاهد فيه أن المصدر هنا، المصدر كما تعلمون في شرح القطر يعمل عمل فعله، فله فاعل وله مفعول حسب فعله. طيب، له فاعل وله مفعول، فأين فاعله هنا؟ مستتر وجوبا، فاعل المصدر هنا مستتر وجوبا. وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعا، وذلك نحو زيد قائم، قائم هنا اسم فاعل. طيب، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، أين فاعله؟ نقول مستتر، تقديره هو، زيد قائم هو. طيب، مستتر جوازا أم وجوبا؟ نقول جوازا. كيف عرفتم أنه جوازا؟ نقول لأننا نستطيع أن نضع مكانه اسما ظاهرا. ألا ترى أنك تقول في تركيب آخر زيد قائم أبوه، انظر وضعنا اسما ظاهرا مكان الضمير، إذن هو مستتر جوازا، وقد ذكره الشارح في جائز الاستتار وهو صحيح. وكذلك مرفوع نعمة وبئس، نحو نعمة رجلا أبو بكر، نعمة فعل جامد ورجل هذا تمييز. طيب، أين فاعل نعمة؟ طيب، ليس أبو بكر هنا، وإنما هنا أبو بكر عند بعض النحويين هو مبتدأ مؤخر. طيب، ونعمة رجل هذه جملة فعلية خبر مقدم. المهم، فيه قولان سيأتينا إن شاء الله في باب نعمة وبئس، له باب خاص هذا في الألفية. نعمة الآن أين فاعله؟ نقول ضمير مستتر جوازا. نعم، قال وكذلك مرفوع نعمة وبئس، نحو نعمة رجلا أبو بكر وبئسة امرأة هند، هنا امرأة تمييز، مثل بئس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم، طيب، وقد ذكره الشارح في جواز الاستتار. نعم، عفوا، وكذلك مرفوع نعمة وبئس، نحو نعمة رجلا أبو بكر وبئسة امرأة هند، وذلك لأنك تقول في تركيب آخر نعم الرجل، انظر وضعنا اسما ظاهرا، استقام المستقام، استقام، مدام استقام إذن هو جائز للستار، نعم الرجل زيد وبئسة المرأة هند. نعم، نعود فوق إلى ابن عقيل، قال هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعناه نحو زيد قائم، قائم اسم فاعل، تقوم فعل مضارع، لا فرق، المهم القاعدة أي هو. طيب، ثم قال ابن مالك وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. الآن شرع في ضمائر الرفع المنفصلة، طيب، وذو ارتفاع أي ذو ارتفاع محلا، يعني هي في محل رفع لأنها ضمائر مبنية، فإذا كانت مبنية نقول في محل رفع ولا نقول مرفوعة، فإذا قوله ذو ارتفاع أي ذو ارتفاع محلا، ذو معنى صاحب، يعني صاحب ارتفاع وانفصال، صاحب ارتفاع وانفصال، ما هي الضمائر التي تكون في محل رفع وتكون منفصلة؟ إليك نماذج منها، أنا، هو، أنت. ثم رأى ابن مالك أن إكمال هذه الأمثلة سهل عليك، ولا يحتاج إلى أن ينظم كاملا، وتستطيع أن تأتي أنت بفروعه بسهولة. فمثلا أنا الآن، أنا هذا للمفرد، طيب للاثنين تقول نحن، للجماعة نحن، طيب هو فرع عليه للمرأة ماذا تقول؟ هي، للاثنين هما، للجماعة هم هن، وأنت كذلك فرع عليه تقول أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، سهل صح ولا؟ لذلك قال والفروع لا تشتبه، أي لا تشتبه عليك أيها الطالب، لأنك قد درستها في مواضع أخرى، ولأنك عربي تستطيع أن تأتي بها بسهولة، فلا حاجة إلى أن أسردها لك كاملة. واضح؟ طيب قبل أن نقرأ بالعقيل فائدة متعلقة بالبيت، أنا هو، هو بضم الهاء وسكون الواو، هذا لغة، إذن يجوز أن أقول هو ويجوز أن أقول هو، تمام؟ وقد قرئ به في القرآن، قرئ به في القرآن. قال هو بسكون الواو لغة حكاها الفارضي لا لمجرد الوزن، يعني ليس لم يسكن هو هنا لأجل الضرورة الشعرية، لا، هي لغة عربية. طيب إذن هذه الضمائر يا إخوان لا تكون بالأصالة إلا مرفوعة، لا تكون إلا مرفوعة. هل يمكن أن تأتي هذه الضمائر غير مرفوعة؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال دعونا أولا أن نتعرف على هذه الضمائر كاملة. قال ابن عقيل تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. إذن لا، هل يوجد عندنا ضمير منفصل في محل رفع؟ نعم. ضمير منفصل في محل نصب؟ نعم سيأتي. ضمير منفصل في محل جر؟ لا يوجد في اللغة العربية. ثم قال وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك، يعني نحن أي الطلاب، هناك من يشاركني في وصف الطلب، أو المعظم نفسه، مثل قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، الله عز وجل هنا يعظم نفسه، والله عز وجل يحق له التعظيم. إذا نحن تستعمل للتعظيم ونستعمل للجماعة حقيقة، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبات، وهن للغائبات. هذه هي ضمائر الرفع المنفصلة. طيب هل يمكن أن ما حكم هذه الضمائر؟ نقول هذه الضمائر الاثنى عشر الأصل أنها تأتي في محل رفع دائما، في محل رفع، إما في محل رفع مبتدأ، إما في محل رفع فاعل، إما في محل رفع نائب فاعل، لا يهم، المهم أنها في محل رفع. هل يمكن أن تأتي في غير محل رفع، كأن تأتي في محل نصب أو تأتي في محل جر؟ هل يمكن هذا؟ انظروا ماذا يقول الخضري. يقول هذه الضمائر لا تكون بالأصالة إلا مرفوعة، تمام؟ اتفقنا؟ وأما ورودها غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة، بالنيابة عن ضمير الجر، يعني ليس بالأصالة. نحن عندنا شيء بالأصالة وعندنا شيء بالنيابة. نقول هذه الضمائر لا تأتي بالأصالة إلا في محل رفع، فإن جاءتك في غير محل رفع فاعلم أن هذا ليس أصلا فيها، وإنما هي استعيرت، يعني كأنها منتدبة، مثل الانتداب الذي يكون في الوظائف وبين الوزارات، ينتدبون موظفا ليعمل في مكان آخر. طيب يعني أنت مثلا موظف في شركة البترول فتنتدب للعمل في وزارة التعليم، أنت في الأصل مهندس، ماذا تفعل في قاعة التدريس؟ ماذا تفعل في المدرسة؟ طيب هذا ليست وظيفتك بالأصالة، هذه وظيفتك بالنيابة، أنت نبت عن المدرس الحقيقي. واضح؟ نفس الفكرة. فالآن نحن سنذكر لكم بعض المواضع سيأتي فيها ضمير رفع منفصل، مثل كلمة هو أو أنا أو أنت، سنجده في محل نصب أو في محل جر. هل هذا بالأصالة؟ لا، هذا بالنيابة، هو هنا ناب عن غيره وليست هذه وظيفته الأساسية، لكن هو تطوع وتبرع أن يكون في هذا المكان. إذن يقول الخضري، يقول وأما ورودها غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة عن ضمير الجر. مثال لو قلت مثلا ما أنا كأنت، ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، يعني أنا لا أشبهك وأنت لا تشبهني، واضحة؟ ما أنا ما هنا نافية، لست أنا كأنت ولا أنت كأنا. ما الشاهد الآن؟ الشاهد في قولنا ما أنا كأنت، الكاف حرف جر، طيب دخلت على أنت، إذن يجب أن تكون أنت هذه في محل جر. إذا كانت في محل جر، أنتم قلتم إن كلمة أنت لا تكون إلا في محل رفع، كيف قد دخلت عليها كاف الجارة؟ نقول هذا هنا وجود ورود أنت الذي هو ضمير رفع، نقول هذا بالنيابة وليس بالأصالة، لأننا لا نستطيع أن نأتي بضمير الجر هنا. تذكرون ضمائر الجر المتصلة مرت بنا، طيب أشرنا لبعضها لما قال ابن مالك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، هناك تكلمنا عن ضمير الجر المتصل، طيب وضمير النصب المتصل أيضا. المهم أنت الآن لما تقول ما أنا كأنت، نحن هنا اضطررنا إلى أن نأتي بضمير الرفع ونجعله يقوم بهذه الوظيفة التي ليست وظيفته أصل المسكين، طيب هو الآن يقوم وظيفة غيره. ما هي وظيفة غيره؟ من كان يجب أن يأتي؟ كان يجب أن يأتي ضمير الجر وليس ضمير الرفع، فكان يجب أن نقول طيب ما أنا ك مثل ما تقول مررت بك، مررت بك الكاف هنا ضمير جر مستقيم، لكن لا نستطيع أن نقول كاكا، واضح؟ لا نستطيع أن نقول كاكا، فتكون الكاف الأولى جارة والكاف الثانية ضمير الجر، فلذلك جاءوا بضمير آخر يقوم هذا مقام هذه الكاف ويؤدي هذه الوظيفة، فنقول هنا الكاف صحيح أنها لا تكون إلا أصلا في محل رفع، لكن هنا هي بالنيابة في محل جر. طيب ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، نفس المشكلة نفس الكلام، ما ولا أنت كأنا أدخلنا الكاف على أنا وأنا لا تكون إلا في محل رفع كما اتفقنا، مع ذلك جاءت هنا في محل جر، نقول هذا بالنيابة وليس بالأصالة. لماذا؟ قال لقبح اللفظ معه، لأنك لما تقول كاكا قبيح، اللفظ قبيح، سبحان الله شوف كيف العرب يحرصون على جمال اللفظ، وهذا كثير في النحو، يقول لك تركوا هذا لقبحه وتركوا هذا لأنه قبيح اللفظ، لأنه قبيح الصوت أو لأنه قبيح في النطق، وهذا مما يدل على عناية العرب بالجمال، جمال النطق وجمال اللفظ وجمال الصوت إلى آخره. طيب هذا مثال لورود ضمير الرفع في محل جر. الآن سنأتيكم بمثال ورد فيه ضمير الرفع في محل نصب، نفس المشكلة. مثاله قول الشاعر يا ليتني وهما نخلو بمنزلة، يا ليتني وهما، الواو هذه واو المعية، ونحن نعرف أن واو المعية يأتي بعدها النصب. طيب مثل سيرت والنيلة، طيب ومثل قول أبي الأسد الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. المهم أن واو المعية يعني تأتي مع الأسماء وتأتي مع الأفعال ولها تفاصيل. المهم الآن أن يا ليتني وهما، طيب يا ليتني وهما، هذه الواو واو المعية، وهما هنا محلها النصب، مع ذلك جاء بضمير رفع وهو قوله هما، هما لا تكون إلا في محل رفع، كيف جاء بها؟ كان الأصل أن يقول يا ليتني وإياهما، لأن إياهما هي التي للنصب كما سيأتينا في ضمائر النصب المنفصلة، إيايا وإياك وإياكما وإياكم إلى آخره. طيب فكان يجب أن يأتي بضمير النصب وليس بضمير رفع. طيب فهذا ما حكمه؟ قال الخضري هذه ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. ثم قال ويكثر، يقول الخضري ويكثر نيابتها في التوكيد كرأيتك أنت. انظروا الآن ماذا حصل، رأيتك، رأيتك فعل وفاعل ومفعول، الفعل رأى والتاء فاعل والكاف مفعول. الآن أردنا أن نؤكد الكاف في رأيتك، أولا ما محل الكاف؟ في محل نصب مفعول به، صح؟ أكدها. كان لو يجب إذا أردت أن تؤكدها أن تأتي بضمير نصب. لماذا؟ لأن التأكيد يتبع المؤكد، فإن كان المؤكد مرفوعا رفع، منصوبا نصب، مجرورا جر، فكان الواجب طيب أن يقال رأيتك إياك، تأتي بضمير نصب وليس بضمير رفع. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا رأيتك أنت، أنت هذا ضمير توكيد للكاف في رأيتك، وأنت كما تعلمون لا يكون إلا للرفع، فكيف جاءوا به وأكدوا به ضمير المنصوب؟ واضح الإشكال؟ نقول هذا من باب النيابة وليس من باب الأصالة، يعني ليس هذه وظيفتها الأساسية، هذه النيابة. وذلك قال هذا كثير، ويكثر نيابتها في التوكيد كرأيتك أنت ومررت بك. ما عندنا ضمير جر منفصل، ما الحل؟ الحل أن نأتي بضمير رفع المنفصل، لأن أصلا لا يوجد عندنا في اللغة العربية ضمير جر منفصل. كيف سأؤكد؟ أنا أريد أن أؤكد الكاف في مررت بك، كيف أؤكدها لي؟ تفضل، ماذا ستقول؟ مررت بك، أكد الكاف في بك. لا يوجد، ليس عندك حل. فالحل أن نأتي بضمير رفع منفصل، فنقول مررت بك أنت، فأنت هذه توكيد للكاف، طيب، وتوكيد المجرور مجرور. هنا هذا أيضا من باب النيابة. طيب، هل يجوز أن ننادي الضمائر؟ نقول ضمائر المنفصلة، هل يجوز أن تنادى؟ نقول هذه مشكلة، إذا ناديت الضمير مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن أنت إذا ناديت الشيء ماذا يصبح حكمه؟ يصبح في محل نصب، لأنك تقول يا طالب العلم تنصب، يا رجلا خذ بيدي تنصب، يا زيد، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، إذن هو من قبيل المنصوبات، بل هو من جنس مفعول به كما يقول ابن هشام. واضح؟ فلذلك أنت الآن إذا ناديت الضمير جعلتها في محل نصب. إذا أين أي ضمير؟ ضمير الضمائر الرافع، مثل لو قلت يا أنت، وهذا يأتي في كلام بعض الشعراء، أقصد المعاصرين يعني، طيب عند الأوائل قليل، لكن عند المعاصرين، عند الشعراء المعاصرين يكثر هذا في كلامهم، يا أنت، يا هو، طيب يا أنتم مثلا. فهذا نفس المشكلة، لأن يا هنا حرف نداء وأنت منادى، مفروض أن يكون في محل نصب، وأنت جئت بضمير رفع، ما حكمه؟ قال الخضري هذا شاذ، هذا شاذ. واضح يا إخوان؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من ضمائر الرفع المنفصلة. نقف عند هذا الموضع، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن ضمائر النصب، وسنبدأ بضمائر النصب المنفصلة بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.